نعم. إذا زار الإنسان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له، ما يقرأ الفاتحة ولا غير الفاتحة، وإنما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاك ما جزاء ما ما وجزاك على وجزاك أفضل وأعظم ما جزى نبيا عن أمته، أما إلى ذلك. أما قراءة الفاتحة أو غير الفاتحة فهذا لا يصلح ولا يسوغ ولا يفعله الإنسان. نعم إيش؟ لا يجوز قراءة القرآن على القبور، لا يقرأ القرآن عند القبور ولا على القبور، وإنما القبور إذا زارها الإنسان يسلم عليها، والإنسان يتعلم الدعاء المشروع الذي كان يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور فيدعوه، وهو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدعو به إلى أهل القبور إذا زارهم. فالإنسان يعرف السنة ويتبعها، وليس من السنة القراءة على القبور، فإن قراءة القرآن على القبور لا تجوز. نعم هذا يعني هذا شيء غير صحيح يسمعه الناس، أقول شيء باطل يسمعه الناس، يعني نعم هذا واقع لكن ليس بشيء ولا دليل عليه، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. نعم فائدة معرفة هذا النوع حتى يعرف الخطأ من غير الخطأ، يعرف أن هذا خطأ وأنه ترك فيه الصواب، لأن معرفته يعني اللي هو المصحف والمحرف أن هذا التصحيف والتحريف إنما هو خطأ، وأن الصواب خلافه، وأن الصواب خلافه. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة هو أن الإنسان يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، ثم يشتريها بائعها بثمن معجل يقل عن الثمن المؤجل، فترجع العين إلى صاحبها وتبقى ذمة المستدين مشغولة، مع أن العين رجعت إلى صاحبها. فهذه هي العينة، كون الإنسان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم بائعها يشتريها من المشتري بثمن حال أقل من الثمن الذي بيعت فيه بالتأجيل، هذه هي العينة وهي حرام لا تجوز. نعم مثال، هذا هو المثال، هذه نفسها يعني سلعة، يعني لما أقول لك يعني سيارة باعها بمثلا بعشرة آلاف ريال لمدة سنتين، ثم المشتري البائع جاء واشتراها من المشتري بثمانية آلاف، فنقد له ثمانية آلاف وأخذ السيارة، وبقيت الذمة مشغولة بألفين، بقي ذمة المشتري مشغولة بألفين والعين رجعت إلى صاحبها والسيارة. السيارة رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة بألفين. هذه العين. ما هو نصاب الزكاة من الريالات السعودية؟ النصاب في الريالات السعودية هو 56 ريالا من الفضة. النصاب بالريالات السعودية 56 ريالا من الفضة وقيمتها من الورق. الآن الذي بأيدي الناس هو الورق، فينظر 56 ريالات ريالا من الفضة إيش قيمتها من الورق، فيكون النصاب هو قيمتها من الورق، فيذهب للباعة والصرافين ويعرف السعر كم يساوي الريال من الفضة كم يساوي من الورق. فإذا قيل أن الريال من الفضة يساوي 10 ريالات مثلا، تكون النصاب 560 وهكذا، لأن قد يزيد وقد ينقص. حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وقال مالك في الموطأ: أرى ذلك في المطر. ثم إنهم اختلفوا في جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في الحضر، فما هو محل خلافهم؟ ثم إنهم اختلفوا في جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في الحضر. يعني هو كما هو معلوم محل الخلاف، يعني الحديث جاء من غير مطر ومن غير خوف، ومعنى هذا أنه حصلت قضية معينة وحالة معينة، وجاء في بعض الروايات أراد أن لا يحرج أمته، فإذا حصل ضرورة في وقت من الأوقات دعت إلى هذا، فإن هذا الحديث يدل على ذلك، فإن هذا الحديث يدل على هذا. ولهذا جاء في الحديث أراد أن لا يحرج أمته، يعني فيما إذا حصل ضرورة تحوج إلى هذا في يوم من الأيام، ليس دائما وأبدا. يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا يزورن القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، فالنساء لا يجوز لهن زيارة القبور، وإنما زيارة القبور من خصائص الرجال. رجل أعطى زكاة ماله لمن لا يستحق، فماذا عليه؟ إذا كان أعطاها إياه عن كونه لم يعرف حاله، فهذا تفريط، لا تفريط منه. أما إذا كان يعني أحد يعني غره، أو أحد يعني ليس من قبله هو، فإنه ذهبت يعني تجري وتعتبر. أما إذا كان هو فرط بأن وضعها دون أن يعرف أن هذا فقير، فإن عليه أن يعيد الزكاة وأن يزكي مرة أخرى، لأن ذاك المال الذي وضعه مفرطا. أخ في غير هذه البلاد يسأل: هل لأختي التي تدرس في الجامعة أن تكشف غطاء رأسها لأن إدارة الجامعة اشترطوا عليها ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تعمل يحصل منها التبرج والسفور، وإنما عليها الاحتجاب. وإذا كانت الدراسة لا تكون إلا عن طريق اختلاط وعن طريق، فلتترك الدراسة أو تبحث عن دراسة لا اختلاط فيها ولا سفور فيها، أو تسعى مع غيرها في أن يكن في محل خاص دون أن يختلطنا بالرجال، ودون أن يختلطنا دون أن يختلطنا بالرجال. ولا يجوز لها أن تتبرج ولا أن يحصل منها السفور، لأن ذلك حرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان هذه الدراسة لا تأتي إلا عن طريق ارتكاب محرم فلا ترتكب المحرم، وإنما تسعى لتحصيل دراسة لا حرمة فيها، أو تسعى إلى أن يكون هناك تميز بين البنين والبنات، بين الرجال والنساء، وعند ذلك تدرس. يقول: هل من نسي السجود ثم قام فهل يأتي به أم تلغى الركعة؟ إذا قام، إذا كان ذكره وهو قائم في الركعة التي بعدها، فإن عليه أن يرجع، عليه أن يرجع ويأتي بالسجود ويسجد للسهو بعد ذلك. لكن إذا كان يعني فاتت الركعة، فإن عليه أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى. إذا كان يعني لم يكن التنبه له في الركعة التي تليها فإنه يرجع إليها، وإذا كان قد فاتت فإن عليه أن يأتي بركعة أخرى، لأن الركعة التي لا سجود فيها غير معتبرة، الركعة التي سقط منها سجود غير معتبرة، تعتبر لاغية. هل يجوز قضاء الصوم للفريضة في السفر؟ يجوز أن يقضي في السفر إذا كان يعني ما هناك مشقة، أقول لا بأس، لأن المحذور في الصوم في السفر هو وجود المشقة، أما إذا كان هناك مشقة يجوز، يعني يقضي ويجوز، يؤدي ويقضي. حكم إيش؟ يعني كونه يدهنها في بعض الأحيان هذا مطلوب، يعني هذا هو التسريح، يعني كونه يدهنها يعني ويسرحها، أقول سائق. نعم، ما أعرف، لا أدري. سائل يقول: ماذا يوجد داخل الكعبة؟ ماذا يوجد داخل الكعبة؟ نعم، ما نعلم في داخله شيء، داخلها فضاء، الناس يدخلونها ويصلون فيها. ها؟ هو يقول داخل وسط، وسطها فضاء يا اخوان، يدخلونها ويصلون فيها. يقول: في وسطها فخام حجر احمر. ايش؟ فخام احمر في وسطها. في وسطها ولا في الجدران؟ لا في الوسط. ما نعرف ابدا، فيها اعمده، أقول هي فيها أعمدة. لا تفتح. ها؟ لا تفتح. وش اللي ما يفتح؟ لا يفتح إلا يفتح والناس يدخلون فيها ويصلون. والرسول دخل فيها وصلى. وتفتح حتى الآن، تفتح ويدخل الناس فيها ويصلون. ويغسلونها، يدخلون فيها ويغسلونها. إيش؟ رخام؟ أبدا، ما أقول، ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. امرأة ناوت العمرة ولكن مرضت فلم تأتي، فهل يجوز لزوجها أن يقضي عنها؟ ولم تأتي؟ إيه، ما أتي، لم تأتي للسعودية في بلدها. إذا كانت ناوية، لا، الحي لا يناب عنه إلا إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذا هو الذي يناب عنه. متمتع لم يسعى سعي الحج، يجب عليه أن يرجع ويسعى سعي الحج، يعني سعي الحج ركن لا بد منه. يقول: حتى الآن؟ اي نعم، حتى الان، يعني اقول لا بد من، لا يتنفل بين العصر والمغرب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قوم الصلاة صليت بعد الصلاة. نعم تصليها بعد الصلاة, بعد الصلاة أو في الضحى, يمكن تصليها بعد صلاة الفجر أو الضحى, سنة الفجر نعم القبلية نعم نعم بعد الفريضة. نعم جاءت السنة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الإنسان ما يقوم يتنفل, ما يتنفل. وأما قضى ركعتي الفجر بعد الفجر لا بأس بذلك. لا يمس المصحف إلا متوضئ, قال عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. ها؟ نعم الطاهر هو المتوضئ, هي مقرونة يعني شيء واحد, ما في تفريق بينها, بخلاف التمتع فإن العمر على حدة والحج على حدة, والإفراد حج لا عمرة معه وهو مستقل, وأما القران فقد جمع بين الحج والعمرة وقرن بينهما ولم تنفصل أعمالهما عن بعض, لأن الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة, والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد, بخلاف المتمتع فإن عليه طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل. لا مهي مكروه, جائزة في أي وقت, جائزة في أي وقت. إلا عند يعني أوقات يعني أوقات ضيقة التي هي يعني زوال يعني شيء يسير جدا, أما هذا الوقت بعد المغرب, بعد المغرب أو بعد العصر كل الأوقات يدفن فيه. بعد المغرب بعد العصر. نعم يعني في الليل. أي نعم. يقول هناك في بعض الدول يجعلون مسابقات ويقصون بها في التلفزيون, وهناك قصص تباع ويسجل فيها المشترك ويطلبه الإذاعة هاتفيا في منزله وتسأله سؤال, فإذا أجاب عن هذا السؤال تعطيه تذكرة للسعودية لكي يعتمد, فما حكم هذه العمرة في الشرع؟ ايش السؤال؟ يجعلون بعض الدول مسابقات أيوة. يأتون بها في التلفزيون أيوة. وهناك قصص تباع فيسجل فيها اسم المشترك. قصص تباع؟ لا تذاكر الطيارة. لا. يعني أوراق. قصاصة يعني؟ فيسجل فيها اسم المشترك وتطلبه الإذاعة هاتفية في منزله. يعني هذه القصاصات تباع؟ لها قيمة؟ لها قيمة. لها قيمة؟ اي نعم. اشترك في الحين قسمين, لأنه ذكر في مسابقات تأتي بالتلفزيون. هو المسابقة كل إنسان يسابق في أمر سائغ وأمر جائز, وإذا يعني نجح فيه حصل جائزة لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك, يعني أصل المسابقة مثل مسابقات القرآن, مسابقة حفظ القرآن يعني هذا طيب ما في بأس, أو مسابقة مثلا في كتابة شيء معين ومن يفوق يعني يعطى جائزة لا بأس به, لكن ما في يعني شيء يدفعه, يعني ما يدفع شيء, لأن يعني قد يدفع شيء ولا يحصل. لا ما هو وشو ما هو وضحوه. القصاصة تباع. لا إذا كانت المسابقة مبنية على غرامة وعلى يعني خسارة, الإنسان يخسر ولا يحصل, هذا من اللي يسمونه ليانصيب. هذا أقول هذا من جنسه, أقول من جنسه, يعني يدفع نقود ولا يحصل شيء. هذا هذا هو مليون ريال. اي نعم هذا هو هذا هو هذا هو اللي يسمونه لي نصيب هو نفسه. اما اذا كان القضيه ما فيها خساره ما يدفع شيء. هذه الجائزه ذي هذه الجائزه التذكره لا انت تشتري القصاصات هذه بقيمه. فهؤلاء اللي يشترون تضيع اموالهم بدون شيء. لو كانت القضيه مسابقه بدون خساره ما في اشكال. اقول ما في اشكال يعني من ربح ربح ومن ومن لم يربح ما خسر شيء. اما هذا يخسر ولا يربح. هل يجوز للشخص ان يغمض عينيه في الصلاه في جاده السجود؟ ابدا الصلاه العين لا تغمض. الانسان ينظر لما كان سجوده. المرأة اللي مثلا جاءت مكة على أساس تحتمر نوت حق العمرة فمن عقب غسلها يعني من الحيض فلما دخلت مكة تبين عندها يعني شيء من النجاسة من الحدود يعني مدة المقررة فشككت في الأمر ما اعتمرت ظلت يوم كامل اغتسلت وتم تصلي صلاة العادية يعني المكتوبة إنما ما اعتمرت. إذا صلت اعتمرت أو إذا صلت اعتمرت لا ما أدت الطواف والسعي. أنا أقول إذا صلت اعتمرت إيش المانع؟ إذا وجد في الصلاة وجد الطواف واجب عليها الطواف. نعم واجب عليها الطواف بهذا الحالة ما دام أنها معتمرة. إيه نعم أقول ما دام أنها معتمرة عمر الله سنه قبل تدخل المكة وتنظفها وطهرها ونوت للعمرة هو في المكة تبين عنده شيء من النجاة. هو العمرة يعني يمكن المرأة تحرم وهي حائض وتدخل بالإحرام وهي حائض لكنها لا تطوف إلا إذا طهرت. نعم إذا طهرت طافت. أي نعم. ها لا يسخنها إذا كان عنده شيء يسخنها يسخنها. وأما إذا كان في مكان يعني ما عنده شيء يسخنها ويعني استعماله يلحق به ضرر يمكن يتيمم. أما إذا كان يقدر على التسخين يسخنها. لكن ما يجوز يصلي التيمم. نعم ما يجوز يصلي بالتيمم ثاني. أنا قلت إنه ما يصلي بالتيمم إلا إذا كان إنه يعني ما يقدر يسخن واستعماله مع البرودة يلحق به ضرر. ايش ايش ليش لا ما يجوز لها تتيمم واستعمال الماء ممكن واستعمال الماء ممكن. مكة وفي المدينة النساء يأتون بأبناء الصغار وعند إقامة الصلاة تسمع الأبناء يبكون والمرأة ما عادش تشعل الصلاة إلا الابن هل بتقيمه ولا بتخليه ولا مستعمل. هل يمكن تجيب المرأة الولية الصغير هذا معها ولا بتخليه في بيتها وجهه؟ إذا كان إذا كان إذا كان في البيت إذا كان في البيت من يحافظ عليه ويعني يقوم بشؤونه هذا طيب. لكن إذا كان ما في البيت أحد يعني يحافظ عليه فيه لابد أن تأتي به. وقد كنا يأتينا بأولادهن النساء يأتينا بأولادهن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة أريد التطويل فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه فأخفف شفقة على أمه. يعني جاءت نوية أقول جاءت به معها. أي نعم الإمام يطول في الصلاة بعض الحالات. ها بعض الحالات الإمام يطول في الصلاة ما كان الصغير يظل يعيط. أنا أقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أدخل الصلاة أريد التطويل، فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه. ها؟ ايش يتربص به الانسان عند خروجه للصلاه ليوقع به الاذى؟ يتربص به اذا كان خروجه يعني يعلم بانه يبي يلحقه ضرر عدو له، يعني يريد انه يفتك به، فيجوز له ان يصلي. لكن هل هذا يكون دائما وابدا؟ اولا هو اذا كان احد يتربص به يروح يرفع امره الى المسؤولين، يعني حتى يعني يخلصوه منه وحتى يوقفوه عند حده. ها؟ اذا خرج بطش به، خرج المسؤولين او خرج الى الصف. اذا كان بس هذا سيبقى حبيس البيت يعني طول عمره؟ ها؟ أقول هكذا سيكون؟ أقول لا يكون. كيف يأكل وكيف يشرب؟ أقول هذا فرض أنني لا يقع. هاي موت من حج ناس تزدحم على الحجر الأسعد والأسود. أسود. وفي رمي الجمار. إيه. ساعات يصير مبرر إلى الموت. هل هذا يجوز للناس هذا؟ على الشيء هذا. أما الحجر الأسود فلا يجوز، لأنه مستحب والضرر محرم، ولا يجوز الإنسان أن يفعل أمرا محرما من أجل أن يصل إلى شيء مستحب، لأن إذا الناس حرام وتقبيله مستحب، فلا يرتكب الإنسان محرما في سبيل وصوله إلى أمر مستحب. أما بالنسبة للجمرات فالرمي واجب، لكن لا يجوز الإنسان أنه يؤذي أحد، لا يجوز الإنسان أنه يؤذي أحد. لا، هو أولا يعني الإنسان يمكن أنه يعني من أجل المحافظة على نفسه وعلى غيره أنه يتحين الأوقات التي ما يكون فيها زحام، أو يرمي بالليل إذا كان ما يتمكن من الرمي في النهار من شدة الزحام. لا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته، لا يجوز له أن يحلق لحيته، يعني لأن الله عز وجل حرم ذلك والسنة جاءت في تحريم ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يفعلهم إذا حلقوها هم قهرا عليه، يكون هم اللي فعلوا مو اللي فعل. أما كان يروح ويحلق على استجابة لرغبتهم، لا. لكن إذا مسكوه وربطوه وحلقوا لحيته معلش. أنا أجبت أنه لا يجوز له أن يحلق لحيته، لا يجوز أن يحلقه من أجل يصل إلى يعني من أجل استجابة لرغبتهم، لأن طلبهم محرم والله عز وجل أوجب عليه إعفاء لحيته.